حتى تجيب من ترس الطائف. هي الآن كل هذه خلاصة ما قاله المؤلف وما ذكره لك، لأن لو نبنجل نشرح كل كلمة يمكن ما يتبين لكم القاعدة، لكن خلاصة القاعدة الآن هو هذا. نعم. أما في الفروع اللي فرع عليها فيقول نعم منها المبيع والمعروف والمعروف من المذهب ونعرف قيمة ذلك ثمن المسمى. منها إيش؟ المبيع. عندنا البيع نسخة نسخة، ترى عندي نسخة البيع والمبيع، فطوها نسخة. منها البيع والمعروف بالمذهب ونعرف بالقيمة ذلك ثمن المسمى فيه، نص عليه أحمد في رواية ابن منصور وأبي طالب، لأن المسمى إنما وقع بالراجح في ضمان العقد، والعقد غير موجب للضمان، وإنما يترك الضمان بأمر آخر طار على العقد. طار بأمر آخر طار على العقد وهو السنة.